إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 21 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ونتعرض للكلام حول قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. أيها الإخوة الكرام، هذه تعتبر من الأمور التي أمرنا أن نؤمن بها، وهي داخلة في قوله الإيمان أو آمنا بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يشمل هذا ويشمل ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحساب شرعا هو إطلاع الله عز وجل، هو إطلاع الله عز وجل عباده على أعمالهم يوم القيامة، أن يطلع الله عز وجل عباده على الأعمال التي عملوها من خير أو شر في الدنيا، يطلعهم عليها سبحانه وتعالى ويخبرهم بما قدموه من خير وشر، فيقررهم إياها فيعترفون بارتكابها، فيحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. أما كيفية وصفة الحساب، فهي أن يوقف الله عز وجل العداد بين يديه فيقررهم سبحانه وتعالى بذنوبهم وبأعمالهم وبأقوالهم، بالذنوب وبالأعمال وبالأقوال وبالأعمال الباطنة والظاهرة وبكل ما فعلوه في الحياة الدنيا، سواء كان إيمانا أو كان كفرا، أو كان طاعة أو كان معصية، أو كان سنة أو كان بدعة، أو كان خيرا أو كان شرا، جميع أعمال العباد يقررهم بها ربهم سبحانه وتعالى، فيثيب المحسن على إحسانه، وإن شاء عاقب أو عفى عن الإساءة. فربنا تبارك وتعالى يجزي بالإحسان إحسانا، أما السوء فهو في مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. أما الكفر والشرك الأكبر فقد سبق من ربنا تبارك وتعالى أنه لن يغفره لمن يوافيه به يوم القيامة، سلمنا الله وإياه. والحساب يشمل كل ما سبق، كل ما ذكرناه يقع تحت قولنا الإيمان بالحساب، بالإضافة لوزن الأعمال، وهذا سيجيء وما يجري مجراه. أما أنواع الحساب فمنه الحساب اليسير كما جاء في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وسيظهر لكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو العرض، فهناك حساب يسير وهناك حساب عسير، سلمنا الله إياه. ومن الحساب حساب التقرير والتكريم، يعني ليس دائما أن يكون الحساب عقابا وإنما فيه تقرير وتكريم. ومنه كذلك حساب التوبيخ والتقريع، ومنه الفضل ومنه الصفح ومنه المؤاخذة ومنه المجازاة، وكل ذلك بيد أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأعدل الحاكمين سبحانه وتعالى. أما كيفية محاسبة الكفار فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب العقيدة الواسطية ونشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه وترجيحه أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذه مسألة خلافية، وإلا فإنه قد جاء في نصوص الكتاب قول الله تبارك وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا لا ينطبق إلا على الكفار، وسيأتيك مناقشة هذا الأمر حينما نتعرض للكلام على الموازين في الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونذكر القولين ونذكر أدلتهما ونبين الراجح من المرجوح بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الذين قاموا بشرح عبارة الإمام ابن القيم بشرح عبارته الذين قاموا بشرحها لم يتعرضوا إلى هذا الخلاف وإلى تحقيق القول في المسألة، وإن كنا قد أسلفنا الكلام فيه قديما في أوائل تفسيرنا لسورة الأعراف بينا هذا الأمر وذكرنا أن هناك في المسألة قولان لأهل العلم. كذلك يأتي في الحساب أن يذكر أهل العلم أول من يحاسب من الأمم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المقضي بينهم قبل الخلائق. فأول الأمم التي يقضى بينها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم آخر الأمم في الزمان، ومع ذلك هم أول الأمم السابقون الأولون، هذه الأمة هم السابقون الأولون الذين يقضى بينهم قبل الخلائق. كذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي وإذا فسدت فسد سائر عملي، الصلاة الأساس. بالنسبة للموحدين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة. أما أول ما يقضى فيه بين الناس فهو الدماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد هو الصلاة. أما أول ما يقضى فيه بين العباد فهو فهو الدماء أول ما يقضى القضاء بين العباد. أما الصلاة فهي خير الأعمال، فهذه هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. كذلك هذا بالنسبة للحساب أو ما تيسر من كلامنا في الحساب، ثم نقرأ ما وقفنا عليه أو ما كنا بصدده في اللقاء الماضي. وقفنا عند قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال الإمام الشارح بعد قول الإمام الطحاوي: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال الشارح: قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما العرض فقد ذكر فيه مجموعة من الآيات، هذه الآيات الأولى من سورة الحاقة، ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. هذه الآيات التي شرحناها في اللقاء الماضي، واليوم نتمم القول في ذكر هذه الآيات، ونفتتح القول بالكلام عن آية الكهف: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذه الآيات يعني تحتاج وحدها إلى محاضرة أو أكثر لكي نبين معاني هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف. ولكن نقدم بين يدي الكلام عن العرض لهذه التقدمة الطيبة: ما المقصود بالعرض؟ وما هي أنواعه؟ وما هي أدلته؟ أما المقصود بالعرض فهو عرض الناس على الله عز وجل يوم القيامة، أن يعرض الناس على رب العالمين. وعرضوا على ربك، يعرضوا على الله تبارك وتعالى، وهذا أمر ثابت في الكتاب وفي السنة، فيجب الإيمان به، يجب أن نؤمن بالعرض، لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل أشياء كثيرة من ضمنها هذه الأشياء. فالإيمان بالعرض يجب الإيمان به، ثابت في الكتاب وفي السنة، ويجب التصديق به لوروده في القرآن وفي السنة المطهرة. ففي القرآن: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون يعني على الله. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ومن السنة كما جاء في حديث السيدة عائشة وسيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى، لما قالت له: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. فمعنى ذلك أن العرض ثابت في الكتاب وفي السنة. أما أنواع العرض فللعرض أنواع كثيرة، فهناك عرض الصحف، الصحف تعرض، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وهناك عرض على الله: وعرضوا على ربك صفا. وهناك عرض للأعمال، ودليله ما تقدم من عرض الصحف، عرض الأعمال، لأن الصحف حينما تعرض يكون القصد هو عرض ماذا؟ عرض ما في الصحف، وما في الصحف هو الأعمال. كذلك يعرض الناس على جهنم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى معنى ذلك أن هناك عرض على الله، هناك عرض للصحف، وهناك عرض للأعمال، وهناك عرض على جهنم سلمنا الله وإياه. يقول هنا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. انظروا إلى استخدام القرآن الكريم الأفعال الماضية هنا، يقول عرضوا، هم عرضوا أم سيعرضون؟ سيعرضون، ولكنه هنا يذكر ما سيحدث في المستقبل بأسلوب المضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع، لتحقق الوقوع، كما يقول أتى أمر الله، أتى أمر الله ثم قال فلا تستعجلوا. يبقى أتى عبر عن المستقبل بالماضي. لماذا؟ لتحقق الوقوع، لأنه وعد من الله، ووعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول وعرضوا على ربك، وانظر إلى قوله ربك للنبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن ربوبية المصطفى عليه الصلاة، ربوبية الله للمصطفى، الربوبية الخاصة. تصور هؤلاء الذين يكذبون بك يا محمد ويحاربونك، تصور حينما يعرضون على ربك، أما ربهم فقد كفروا به، فسيعرضون على ربك أنت. فربوبية الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه التي تدل على الكلاء والحفظ والرعاية والنصرة والتأييد. تصور أن أعداء محمد صلى الله عليه وسلم سيعرضون على رب محمد صلى الله عليه وسلم. وعرضوا على، وهذا فيه من التهديد ما فيه، وهذا فيه من التخويف ما فيه، وهذا فيه من التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، وهذا يجعل المكذب يبادر بتصحيح وضعه، لأن الذي سيحاسبه هو رب محمد صلى الله عليه وسلم ورب العالمين، ولكنهم كفروا به فسيعاقبهم سبحانه وتعالى. وعرضوا على ربك صفا، صفا تحتمل أنهم جميعا يكونون صفا واحدا، وتحتمل أن يكونوا في إيه؟ في صفوف. وعرضوا على ربك صفا يعني صفوف. لقد جئتمونا، لقد اللام الذي موطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، يعني والله لقد جئتمونا. الله يقسم سبحانه وتعالى، تخيل حينما يقسم رب العالمين لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا مجيئا كمجيئكم كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا، أو لقد جئتمونا في حال كونكم، ها هذا المجيء كمجيئكم أو كخلق كما خلقناكم كخلقنا إياكم أول مرة، لأنه ساعة أن خلقهم أو أول ما خلقهم سبحانه وتعالى جئنا إلى هذه الدنيا حفاة، نعود إلى ربنا حفاة، جئنا عراة، نعود كما خلقنا عراة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا العرض تعرضون حفاة عراة غرلا، يعني حتى ما قام الخاتم بعمل ختان وما قطع من الإنسان من شيء، هذا الشيء يعود مرة أخرى حفاء عراء غرلا، حتى ما قطع منك في الختان يعود مرة أخرى. قد يقول قائل كما خلقناكم أول مرة، نحن حينما جئنا إلى الحياة الدنيا كنا أطفالا، لا تبعث طفلا صغيرا، وإنما كما قال كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأكم تعودون. لكن الإعادة كما بينا قبل ذلك أن النشأتين، ها أن النشأتين نوعان تحت جنس واحد، لكن هذه النشأة تختلف عن هذه الإعادة، مش كده؟ ولئن أنشأناهن إنشاء جديد. هذا الإنشاء الجديد يستطيع الإنسان خلاله أن يتحمل. يعني تصور أنت لو مثلا مكث 20-40-100 يوم بدون طعام وشراب وتقف في الشمس تستطيع؟ تموت، تموت قبل ذلك بكثير، لا تستطيع ان تتحمل. لكنك يوم القيامة، يوم القيامة قدره 50,000 سنة، 50 يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقف الناس حفاة عراة والشمس تقترب منهم، تقترب كميل، ميل، اما الميل اللي هو المعروف، الميل اللي هو المسافة، المسافة المكانية، واما ميل المكحلة. وفي جميع الاحوال معنى ذلك ان الشمس تقترب جدا من رؤوس العباد، وهذه الشمس لو اقتربت من الارض قليلا فيحكم على اهل الدنيا بالفناء، الشمس تحرقهم. لو اقتربت الشمس، لو اقترب الارض من الشمس، ما الذي يحدث؟ او اقتربت الشمس من الارض، ما الذي يحدث؟ هلاك، هلاك، اعدام لمن على الارض، اعدام حرقا لمن على هذه الارض. لكن يوم القيامة تقترب الشمس جدا ومع ذلك لا يموتون، يعرقون. يبقى في معاناة شديدة ولكنها لا تصل الى الايه؟ الى الموت. ولذلك حينما يدخل الانسان الجنة يمكث ابد الابدين ودهر الجاهلين خالدين فيها، لا يموت، لانه خلق للبقاء، الاعادة تكون خلقا للبقاء. ولذلك يذبح الموت على الصراط بين الجنة والنار وينادى يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. مات الموت. ولا تظن كما يقول بعض المؤولين ان الذي يموت هو ملك الموت، لا، الموت نفسه هذا شيء معنوي، ومع ذلك يتجسد في صورة كبش ثم يذبح على الصراط. الموت يموت. ولذلك ينادى يا اهل الجنة خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. واهل النار لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، بل يقولون ونادوا يا مالك، ربنا يسلم، ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون. فاهل النار في النار خالدون. طب مع ان نار جهنم هذه على لو الانسان اقترب، اقترب من فرن الحديد والصلب ممكن يسيح، مش كده ولا لا؟ يعني يتحول الى الرماد مجرد ما يرقى فيه. لكن نار جهنم اشد من ناركم التي تورون بسبعين جزءا، ونار الدنيا كما قال الصحابة ان كانت لكافية، ولا كافية للتعذيب، ولكن الله عز وجل يجعل نار جهنم اشد بسبعين ضعف من نار الدنيا، ومع ذلك لا يفنى من بداخلها، لا يفنى، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهو مستمر فيها، لا يتحول الى رماد ولا الى فحم. وانما لنتحدث بالطبع عن عصاة الموحدين الذين يتفحمون، اما اهل النار الذين هم اهلها فلا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يفترقون فيها. ربنا اخرجنا الى اخر ما ورد ذكره في القران الكريم. المهم انهم يعذبون عذابا شديدا ومع ذلك لا يموتون. ولذلك هنا يقول وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. يبقى كما خلقناكم اول مره، لان الذي اعيد هو هو ولكن بهيئه جديده قادره، ده شيء اخر. وبينا هذه المساله قديما حينما تحدثنا عن الفرق بين البدء والايه والاعاده، ورددنا على الفلاسفه والمتكلمين وهؤلاء، وبينا منهج اهل السنه والجماعه في فهم قضيه البعث والاخراج والنشور. كما خلقناكم اول مره، يقول بل زعمتم، بل هذه للإضرار الايه؟ الانتقال، ينتقل من غرض الى غرض اخر. بل زعمتم، زعم، زعم، وزعم مطية الكذب، كما قال زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فقال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وهناك زعم خفي وهناك زعم معلن. هناك من يرفع صوته وأجهر ويقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. ويأتي الرجل يقول أترى هذا بعدما رمى، يعيده الله ويجادل ويخاصم، وترى إنسانا آخر يتحدث بأسلوب شافت مسألة ويقول الإنسان أإذا ما مت، حديث نفسي، أإذا ما مت لسوف أخرج حي. ولذلك يأتي التذكير النفسي، شوف الأدب في القرآن العالي، ويقول الإنسان صوت خافت أو حديث نفسي، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فكانت الإجابة أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا تذكرة. لكن لما يقول أترى هذا بعدما رم يعيده الله، قل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في فرق لما يكون إنسان بيتكلم بحديث نفس خافت كده، مناقشة خفية بينه وبين نفسه، فيقبل أمر كتذكار. وأحيانا يأتي بصوت مرتفع فتأتيه الحجة النيرة لتقيم الحج على عباد الله أجمعين. واخدين بالكم؟ ولذلك هناك زعم خفي، هناك بعض الناس يكون هذا الأمر في داخله لا يجرؤ على أن ينطق به. والقرآن الكريم قد ناقش جميع الأنواع، أنواع الزاعمين، جميع أنواع زعمهم، فرق متعددة وهم طوائف شتى، كده ولا لا؟ ورب العالمين يعلم ما تكنه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك لا تجد كتابا يناقش الحجج ويأتي بها نيرة واضحة كالقرآن الكريم. ليه؟ مهما كان الإنسان عالما، مهما كان، هل يستطيع أن يعرف صفات الناس، أنماط الناس، أنواع الناس؟ لا يستطيع. وإنما الذي يعلم كل شيء رب العالمين. ولذلك في القرآن العلاج لكل مشكلة، وفي القرآن الرد على كل شبهة، وفي القرآن علاج كل مرض، كل الأمراض القلبية والأمراض النفسية والأمراض الاجتماعية، كل الأمراض العقائدية، الشكوك، العقوق، المروق، النفاق، كله تجد علاجه فين؟ في القرآن الكريم، كتاب رب العالمين، كتاب رب العالمين. ولقد يقول في هذا القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أتى على كل شيء. ولذلك لا تأتي شبهة إلا وفي القرآن الكريم علاجه. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فيقول هنا سبحان كما لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الموعد يكون موعد زماني وموعد مكاني، في المكان وفي الزمان. حدد الله الزمان وحدد المكان، وذلك قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالقيامة لها زمانها ولها مكانها المحدد. أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. جاء ايضا بالاسلوب هنا بل زعمتم قديما ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. جاء بصيغه الماضي برضه للتحقيق. ووضع الكتاب، والكتاب اسم جنس يفيد العموم، ليس كتابا واحدا، وانما الكتب. كلمه الكتاب هنا المقصود بها كتاب واحد ولا الكتب؟ الكتب كلها، ولكن هذا المقصود به اسم جنس يعم سائر الكتب. وكما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. كتاب الخط يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت الذي ستقرأ. كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك لن تستطيع أن تنكر، وإن أنكرت ما في الكتاب ستنطق جوارحك بلا فعل. ولذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ووضع الكتاب في الكتب يعني. فترى المجرمين مشفقين، ونرى لأول مرة المجرمين مشفقين. تجد المجرم هذا الذي يعلو صوته ويخرق طبلة الأذن ويظن نفسه أنه يعني يستطيع أن يفعل وأن يفعل في الدنيا، إذا بيوم القيامة يأتي منكبشا لا يستطيع أن يتكلم، مشفق. ترى الإشفاق في وجوه ما عرفت الإشفاق أبدا. ولذلك شوف العقاب، العقاب تجد عجيب. يعني هؤلاء الذين كانوا يضربون الناس ويقتلون الناس ويعذبون الناس ويصنعون أفران مثلا للناس ويلقون فيها البشر، وانظر إلى المرأة التي تقول إن محبة العذراء تجعلني أرتكب أبشع الجرائم وحشية، كما قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، قاعدين قعود بيتفرجوا على البشر وهم يعذبون ويلقون في النار، ومنظر جميل قوي ان يلقى الانسان في النار تفرقع الجمجمه، النار لما يصل اليها درجه حراره شديده ويلقى فيها الانسان الجمجمه تفرقع. صوت مضحك، صوت جميل جدا بالنسبه لهؤلاء، شيء جميل. حفله ممكن يبقوا قاعدين على مقاعد وكراسي وفي لوج وقعدوا يتفرجوا على المسلمين وعلى المؤمنين وهم يقتلوا، كما كان يحدث في محاكم التفتيش في الأندلس، وكما حدث للمسلمين في نجران كما قال سبحانه النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هؤلاء الذين فعلوا هذا وما التعت قلوبهم حينما عذبوا. شوف المرأة تقول إن محبة العذراء تجعلني أبتكب أبشع الجرائم وحشية من أجل محبة العذراء. هل العذراء ترضى بهذه الجرائم؟ ذلك يحكي التاريخ أمورا عجيبة، كانوا يتفننون في كيفية القتل، في كيفية قتل المؤمنين. ولذلك انظر قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اسمع عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة التي تقوم على التعذيب فيها صفات من صفات هؤلاء الذين كانوا يعذبون الناس، الجزاء من جنس العمل. يعني تجد الإنسان الذي يقتل ويعذب وحشية تقول ده ما عندوش قلب، قلب قد من حجر. تجد لا، ده يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله الحجر سيكون وقودا لهذه النار. أما الملائكة القائمون على هذا العمل غلاظ شداد يتأوه البعيد كما يتأوه، يفعل كما ينادي يصرخ، ليست هناك قلوب من الممكن أن تستجيب لنداء هؤلاء. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولذلك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. واغنين على الشرك الدنيا برضو عاوز ينادي إلا العزة ملات الثالثة الأخرى الحسين السيدة البدوي لازم ياخد وصفه، يجي برضه في جهنم نفس القصه. خد بالك لم يقولوا يا رب، لا، وانما وصفه. وقال الذين في النار وخدوا تدربوا على هذا الاسلوب فاصبح اسلوب عمل، اسلوب حياه. واخد بالك وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالت لهم الملائكه اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى، معلموك التوحيد. قالوا فادعوا، ما تدعوا انتم، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. واخدين على الشرك حتى في جهنم والعياذ بالله يريدون واسطه بينهم وبين رب العالمين فتلفت انظارهم الملائكه. المهم يقول وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين. لكن الاشفاق مش ينفع في ذلك الوقت، الاشفاق ينفع في الدنيا. مشفقين مما فيه من جرائد بصر، قال يعني يشفق يعني شاف حاجة ما كانش عمدا. انت الذي مارستها بنفسك كيف تشفق منها؟ ده انت الذي فعلتها بقلبك بجوارحك بلسانك، انت الذي فعلت هذه الافعال. دين ان تشفق، لما لم تشفق في الدنيا؟ لو اشفقت في الدنيا لنفعتك الشفقة. مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا. احضري في هذا اوانك يا حفرة، تعالي دلوقتي لوقتك. كلمة يا ويلتنا بينادوا ليه؟ للويل والصبور، بينادوا للويل. يا ويلتنا تعالي الآن، هذا وقتك. يا هلاك احضر فهذا أوانك. يا حفرة تعال تعالي الآن، جاء وقتك. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طب ما الملائكة قالوا لكم كده والقرآن قال لكم هذا الكلام؟ أو قال الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أظهر الله عز وجل كل شيء ووضحه. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يقول ابن عباس كتاب فيه تبسمك وقهقهتك. عارف لما قهقه القهقه موجودة، تتبسم التبسم ده. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أحصاه الله ونسوه. تصور أنت كده لو فتح لك ملف أعمالك الشهر الماضي بس، ستجد أمورا أنت نسيتها. إياك أن تظن نفسك. تصور كده لو قلت لك تذكر الذنوب اللي أنت عملتها الأسبوع اللي فات بس، تقدر تتصورها؟ اقعد كده مع نفسك مرة، ورقة وقلم أو تسجيل، وحاول تتذكر الذنوب التي ارتكبتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. تقدر أسبوع بس تقدر تحصي الذنوب التي ارتكبتها؟ ما تقدر. أتحداك، يستحيل تذكر السيئات التي ارتكبتها خلال الأسبوع الماضي. طب خلال شهر؟ أصعب. طب سنة؟ أحصاه الله ونسوه. ولذلك يتذكروا حينما يفتحوا فيجدون العمل ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر. يعني المسألة مش مسألة مكتوب بالخط، حد كاتب وراك مثلا تقدر تطعن وتقول ده تزوير. لا، ده العمل يجي صوت وصورة ومادة محسوسة وريحة، كل شيء. العمل كله العمل يجي. يعني مش متصورنا الفيديو عشان فيديو يكون صوت وصورة وبالألوان. لا، الآن يريدون أن يصنعوا يعني فيديو أو ينقل الصوت والصورة والرائحة. يبقى بيحدث مثلا برفان ولا حاجة تطلع ريحتك والناس تشمها، بيفكروا في هذا الأمر. لا، دي المسألة مش صوت وصورة وريحة. لا، مادة محسوسة. ووجدوا ما عملوا، ولذلك سيوضع في الميزان العمل، يأتي العمل نفسه كيف. هذا شأن رب العالمين، لا يقال لله كيف. واخدين بالكم؟ فيقول ايه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل هذه قضية لا تتصور. ولذلك أنكر المعتزلة وإنكار المعتزلة لا يشكل شيئا، لأنهم يقيسون دائما الغيب على الشهادة، ونحن لا نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. لا نقيس أبدا، هذا علم غيب، وربنا قادر على كل شيء. فالعمل نفسه يحضر. ووجدوا ما عملوا. العمل تقول ما العمل هو أنت، هو أنت موجود أو في الكتاب، أنت بتفعل كذا وكذا. أنت ولا مش أنت؟ تنكر إيه بقى؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض أرضا جديدة. هل تبدل الأرض أرضا غير الأرض؟ بمعنى هذه الأرض تعدم ويؤتى بأرض أخرى، أم التغيير تغيير صفات؟ هذه مسألة أنا لا أريد أن أطيل على حضرتكم في الكلام عليها، يعني لأنها ستستغرق وقتا، وإلا فسيأتي وقتها حينما نتعرض. نحن الآن سنفتتح تفسير سورة إبراهيم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، فهيأتي هذه الآية وسنتكلم فيها بتوسع إن شاء الله، لأن لأهل العلم فيها قولان: هل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تعدم أرض وتعدم سماوات ويؤتى بأرض أخرى وسماوات أخرى، أم أن تغيير في الصفات كما قال: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وكما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وكما قال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فالأرض الآن غير بارزة، الأرض الآن غير بارزة، لماذا؟ فيها وهاد، فيها نجات، فيها هضاب، فيها تلال، فيها مرتفعات، لكن الأرض تسوى وتصبح كخبزة وكخبزة النقي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرض عفراء لم ترتكب عليها خطيئة، تغير ملامحها وتغير صفاتها وتغير خواصها. هل هذا ما يحدث أم أن الأرض تغير؟ عندنا حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم أن السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أين الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: على الصراط، على الصراط. فحينما تتغير الأرض أو تبدل الأرض غير الأرض، ما الذي سيحدث؟ يحدث ماذا؟ أو كأين يكون الناس؟ يكون الناس على الصراط. وهذا الحديث فيه كلام، هو جاء في مسلم، لأنه في إشكال، هذا الحديث فيه إشكال، إشكال كبير. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ يعني الأرض تبدل من أجل أن يحاسب عليها الناس ويحشر عليها الناس، فيحشر الناس على الأرض المبدلة، والحشر سيكون قبل الوقوف على الصراط، وإلا فإن الصراط هو النهاية، لأن الصراط قبل الصراط سيقع الكفار في النار في الظلمة التي دون الجسر، دون الجسر اللي هو الصراط، سيقعون في النار، يدخلوا النار، ولا يمر على الصراط إلا من؟ إلا الموحدون. ويتساقط أهل الكبائر في النار، تأخذهم أو تخطفهم الكلاليب. فبعد المرور على الصراط لن يذهبوا إلى حساب، ولن يذهبوا إلى حشر، وإنما سينتقلون إلى العرصات التي تكون قبل دخولهم الإيه؟ الجنة، القنطرة التي يحدث عليها مسألة الإيه؟ الاقتصاص أو القصاص بين أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة. هذا الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مختصر الفتاوى المصرية. وحديث عائشة: أين يكون الناس يومئذ؟ قال أما قالت هذا، قال: على الصراط، يدل على أن التبديل وهو على الصراط، مش كده ولا لا؟ مع أن الحشر قد سبقه، وبقية الأحاديث تبين أنهم سيحشرون على هذه الأرض المبدلة، وسيحدث كل ما شاء، كل شيء في القيامة على الأرض إيه؟ المبدلة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية: لكن البخاري لم يورد هذا الحديث، فلعله تركه لهذه العلة. يعني البخاري ترك الحديث ولم يقم برواية هذا الحديث لهذه الايه؟ العله، لان الحشر يكون ايه؟ قبلها. يقول الامام ابن تيميه: لكن البخاري لم يرده، فلعله تركه لهذه العله، وسنده جيد. فجود ابن تيميه اسناد الحديث الذي في مسلم، جود اسناده، ولكن قال ان هناك عله جعلت البخاري رحمه الله لا يروي. ثم قال: ويقال، يقال من اجل تجويد سند الحديث، هنأخذ به، قال: تبدل الأرض قبل الصراط، وعلى الصراط تبدل السماوات. واخدين بالكم؟ فحاول أن يجمع بين هذين الأمرين، وفي النفس شيء من الجمع. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه حينما سئل في فتاوى، الفتاوى المسموعة، حينما سئل رحمة الله عليه: ماذا تقول في هذا الحديث؟ قال: الله أعلم، القضية غيبية فينبغي التوقف فيها. ده كلام الشيخ الألباني رحمة الله، ذكرت لكم هذه المسألة حتى أبين لكم أمرا هاما. شوفوا ابن تيمية رحمة الله عليه أراد أن يجمع وأراد أن يبين أنه ربما لهذه العلة ترك الإمام البخاري رواية هذا الايه الحديث، وإنما الذي رواه الإمام مسلم. لكن الشيخ الألباني توقف في هذا، انظروا إلى علماء أهل السنة كيف يتعاملون مع النصوص. بعض الناس هذا الحديث مخالف لكذا، لا القضية مش كده، القضية أن قبل أن يردوا حديثا على راوي ثقة أو قبل أن يردوا خبرا جاء في أحد الصحيحين لابد من بحث المسألة بحثا جيدا، والقضية لا تزال قيد الايه البحث والدراسة. ولكن أردت أن أعجل لكم بهذا الكلام لكي أبين لكم كلمة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو من هو يقول أنا يعني أسلم بالخبر وبالحديث وإن كنت لا أعلم تأويله، لا أعلم تأويله، هذا من علم الغيب الذي نقف عنده. شوفوا العلماء كيف يتعاملون مع النصوص. نعم. يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه الآية بالطبع سنتعرض للكلام عنها بتوسع حينما نصل إلى موضعها من تفسير سورة إبراهيم، وربما نكون قد جمعنا شيئا من كلام أهل العلم في هذه المسألة لعلنا. يقول رفيع الدرجات ذو العرش، الرفعة العلو العليم العظيم سبحانه رفيع الدرجات، انظر يتكلم عن نفسه هكذا رفيع الدرجات، الرفيع بمعنى الايه الرفعة، الرفعة الله سبحانه وتعالى له العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة، مش كده ولا لا، علو الصفات وعلو القهر وعلو الغلبة وعلو الذات. تمام. يقول رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، يلقي الروح من أمره، الروح يلقي، ما الروح المقصود بالروح هنا؟ الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. انظر روح ونور، الروح يحيي به الموتى، أو من كان ميتا فأحيينا بماذا؟ بالروح، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهنا يقول يلقي الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، كما في سورة الشورى. فهنا يقول يلقي الروح يعني الوحش، يلقي الروح من أمره، يبقى الروح من أمر الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وللمفسرين فيها قولان، لأوائل المفسرين في قوله يسألونك عن الروح، الروح المقصود بها ايه؟ الروح المنفوخة في الإنسان، والقول الآخر المقصود بها الايه؟ القرآن الكريم. يسألونك عن الروح اللي هو القرآن، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا من أمر ربي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يلقي الروح من أمره، الأمر لأنه مش من خلق الله، الوحي مش من خلق، مش كده ولا كلام الله ليس من خلقه، القرآن كلام الله، مخلوق أم غير مخلوق، هو من أمر الله، ولذلك أمر الله غير مخلوق لأنه كلامه، مش كده ولا لا. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لما مين المصطفون الأخيار، على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم التلاق يعني يوم التلاقي، لأن المخلوقين سيلقى بعضهم بعضا وسيلقون خالقهم سبحانه وتعالى يوم التلاق، الكل سيلتقي. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لأنهم سيكونون في أرض بارزة كما قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، فهم بارزون لا يخفيهم كف ولا عمارة ولا جبل ولا نجم ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هم بارزون، لا لأنه جمعناهم صفا كما قال وعرضوا على ربك صفا فمعروضون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك في الدنيا في بعض الناس يظنون ان الملك له الملك لفلان والملك لعلان وده بيملك وده ويقول داري من يقول واعبدي ما اخرى تسكت فالعبيد لربنا والدار ويقول داري من يقول من يقول واعبدي يعني العبيد بتاعتي واعبدي ما اسكت فالعبيد لربنا والدار كل شيء ملك لله ولكن هذه الملكيه ملكيه ايه عاريه وانفقوا مما جعلناكم ايه مستخلفين فيه ولذلك يقول ولقد جئتمونا ايه فرادا كما خلقناكم اول مره تاتي ده انت كمان مش هتاتي حتى الملابس مش هتاتي معاك ملابس حفاء عراه غرلا مفيش حد هيحشر راكب عربيه مفيش حد يجي راكب طياره ولا عجله حتى بالسكاليست ولا حاجه خالص كما خلقناكم اول مره انظر يقول رب العالمين وتركتم ما خولناكم ما سخرناه لكم في الدنيا وملكناكم اياه ملك عاريه انفقوا مما جعلكم ايه مستخلفين فيه وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعم هنا يقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد لأن الملك كله ظاهر يوم القيامة ولذلك قال ملك يوم الدين فقال سبحانه لمن الملك اليوم قال لله الواحد القهار الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس له شريك لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه ولا في قدرته ليس لله شريك على الإطلاق الواحد الذي يقال عنه الواحد بحق هو رب العالمين القهار كل الخلق مقهورون من حملة العرش والزنازل جبريل مقهور بقهر الله عز وجل ملائكة حملة العرش كل الخلق مقهورون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهنا يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب لا ظلم اليوم إن الله لا ظلم اليوم لا ظلم نكرة ها أهي نكرة تفيد الجنس نافية للجنس مش كده ولا لا ظلم أي نوع من أنواع الظلم لا يوجد في ذلك اليوم يعني قد يقول قائل الله لا يظلم لكن بعض العباد من الممكن أن يظلم بعضهم لا خلاص الظلم ده كان في الدنيا في الأخير محدش يقدر يظلم حد يعني لا يستطيع أحد أن يظلم أحدا على الإطلاق الظلم ده موجود عندكم أنتم الآن والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه تجد كل واحد لو استطاع أن يظلم فيظلم حطوا دي في اعتباركم إلا من رحم ربي وقليل ما هم اللي يقول لك إن فلان لو حكم يعدل يبقى قابلني مسألة الظلم زي ما أنتم شايفين من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة عن الظلم فلعلة لا يظلم مش قادر يظلم يقول لك فلان ده ما بيظلمش هو يعني كان قدر وما ظلمش هو كان قدر مش كده ولا ايه نعم. يقول واتقوا يوما يوم عظيم ولذلك نكر واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترجعون جميعا اياكم ان تظنوا ان واحدا سيفر ان واحدا من الممكن ان يعني استعرض لذاكرتك اسماء كثيره هل تظن ان واحدا من الممكن يضيع من الممكن ان يستخبى من الممكن ان يخفيه احد لا خالص كل بني آدم فيحضرون، كل الجن فيحضرون، حدش هيقرب أبدا، الكل سيأتي. وذا ترجعون في إليه المرجع، إليه المآب، إليه المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا، المرجع له والحساب لله عز وجل. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال تعالى، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني الذي يؤتى كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، فكيف تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؟ طب ما هو ده يحاسب بس حساب يسير، يبقى فين الهلاك؟ هذا إشكال أشكل على السيدة عائشة. انظر إلى الفقه الدقيق. ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تظن أن السؤال عن الحكمة يكون خطأ. السؤال عن الحكمة طالما القلب مطمئن بالإيمان لا شيء فيه، لأن الإنسان يريد أن يزيل شبهة قد يدخل الشيطان من ورائها، فهدف الإنسان من السؤال هنا عن الحكمة ليزداد إيه؟ إيمانا، ويغلق الباب ويسد الطرق أمام الشياطين من الممكن أن ينفذوا من خلالها. وذا تنظر إلى الصحابة الكرام وإلى السيدة عائشة وفضلها على الأمة بعد فضل الله عز وجل، فتحت أبوابا من الخير علينا كثيرة جدا. انظر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير ده العرض، مش الحساب اللي هو يضع الموازين وما شاكل ذلك ويحاسب، وإلا لنبين إن فيش حد هيناقش الحساب، لأن البشر مش معصومين. مين من البشر معصوم؟ لا أحد. فأكيد لو حسب الإنسان حسابا دقيقا سيجد أن هناك أشياء سيؤاخذ بها، لكن رحمة رب العالمين أنه لا يحاسب كثيرا من المسلمين ويرحمهم ويعفو عنهم ويغفر لهم. وإلا فلو نوقش كل إنسان الحساب، ما هو الحساب عشان تناقش إيه؟ ما الذي أعطاك الله؟ وهل أديت شكر النعمة أم لا؟ تخيل بقى لما كل نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها تيجي تسأل عنها، كل نعمة دوال الأنبياء سيقومون بما بشكر كل نعمة حسب ما أعطاهم الله عز وجل. ده في نقطة، يعني انت الوقت وانت نائم نعم من الله عز وجل، يعني ممكن يقول ايه؟ لنفرض يستطيع وهو صاحي انه يؤدي شكر النعم وهو مستيقظ. طب وانت نايم هتشكر ازاي؟ مش كده نعم ولا مفيش نعم وانت نايم؟ النعم في كل لحظة والنعم متضافرة، لا يستطيع مخلوق ان يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه. وذلك لما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا يدخل احدكم الجنة بعمله، او لا يدخل احدكم الجنة عمله لا يدخله الجنة. قالوا: ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعماله عظيمة جدا، من من الناس اعماله كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تصور احنا اعمالنا اللي بنعملها خيرية صالحة في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة، يبقى حسناته قد ايه؟ ومع ذلك قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله هي أعمال عظيمة متنامية ومع ذلك لا تدخله الجنة، فما بالكم بنا نحن؟ ولذلك لما قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقالت السيدة عائشة: أليس الله قد قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. العرض يبقى الحساب اليسير ده العرض بس، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. سلمنا الله وإياكم. يبقى العرض في انه يعرض عليه زي حديث المناجاه لما قال عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يدني عبده يوم القيامه مش كده ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول اتذكر يوم كذا اتذكر ذنب كذا اتذكر ذنب كذا فيقول نعم يا ربي اذكره اتذكر ذنب نعم اذكره لقد سطرت عليك في الدنيا ما المغفره مش هي الستر شرحنا قد كده ان المغفره مش الستر والا فان الله قد يستر الكافر لكن ما بيغفرلوش الستر ليس هو المغفره وانما المغفره هي ايه عدم المؤاخذه على الذنب قد يستر ولذلك المغفر ايه هو المغفر مش بيستر بس ده انت ممكن تلبس طاقيه الطاقيه تطرى راسك لكنها مش مغفر ما يقالش عنها مغفر ليه لو ضربت حجر على راسك الان الطاقيه تطرى الراس سترة للرأس أو الخمار أو الغطرة ستار للرأس لكن تقيه الضربات لا لو نزل عليه حجر هيتطفو مش كده ولا لا لكن المغفر بيمنع يبقى مانع مانع للأذى المغفر مانع من الأذى فالمغفرة مش ستر بس ستر مع منع للعقاب وجد بالكم ولا لا يمنع العقاب فيقول له لقد سترت عليك في الدنيا سترتها خبيتها محدش شافها ما فضحتكش لكن يوم يبقى عملتها زي الغطره محدش شافها لكن يوم القيامه اليوم اغفرها لك فالمغفره الازاله وايه ها وعدم العقاب يبقى ما ينالكش عقابها لكن في ستر في الدنيا ويعاقب في الاخره مش كده ولا ما في كافر بيعمل عقاب ذنب في الدنيا ويستر عليه ما بيظهروش ربنا لكن يوم القيامه يفضحوا على ملأ من الناس يفضح على ملأ من الناس ثم يؤاخذ عليه لكن المؤمن شوف بقى حديث اسمه حديث المناجاه لقد سترته عليك في الدنيا والان اغفرها لك يغفرها عرفت الفرق بين الستر لان البعض يقول ان المغفره الستر لا ده خطا المغفره اخص من الستر الستر اعم مش كده فالستر من الممكن ان المغفره تدل عليه بالتضمن مش كده ولا لا او بالالتزام تمام تدل عليه بالتضمن او بالالتزام فهنا يقول انما ذلك العرض وليس احد يناقش الحساب يوم القيامه الا عذب يقول الشارح يعني انه لو ناقش في حسابه بعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح وسياتي لذلك زياده بيان إيه نكتفي ولا نكمل نكتفي بكده النهارده ماشي نعم لا مش هكمل ليه لاني هشرح مساله فيها توفيق بين حديثين ففيها اشكال فعايزكم تكونوا الدرس القادم ان شاء الله يعني حاضري الذهن عشان تستطيعوا انكم ايه باذن الله تعالى تركزوا فيما سنتكلم فيه يعني نبدأ من قوله في الدرس القادم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم طيب ان شاء الله احنا درس الجمعه القادم تفسير افتتاحيه سوره ابراهيم عليه السلام بعد العشاء لكن يوم الجمعه ان شاء الله يكون اخر درس بعد العشاء هتبقى الدروس بعد كده كلها امتى بعد المغرب واضح الكلام بس درس الجمعه ان شاء الله بعد كده نقول لكم كل الدروس في المسجد هتبقى بعد المغرب ان شاء الله تعالى فحبينا نجعل ان الجمعه هو الايه اللي نعلن فيه النبأ وخطه المسجد يعني نعم اكثريه ايه وانا هنا في مجلس الشعب قول لي اكثريه خدنا من الاكثريه ايه ايه ظروفك ما تسمحش ما بتقول لي اكتبه ليه الاخ بيقول ما اخبار نتيجة امتحان الدورة الاولى لسه ما تتعجلوش عشان نجيب لكم نتيجة حلوة يعني كل ما النتيجة ايه تتأخر كل ما ايه تحلو ولا ايه الاخ بيقول ان ذكر الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم شيئا عن لا بل يتعرض لشرح لهذه الشبه في الحديث الامام النووي لم يتعرض بها قال قلت إن الناس يعرضون على ربهم. قال يعرض الكفار والمؤمنون مع أن الكفار محجوبون عن ربهم. لا كل يعرض الكل يعرض لكن قلت هو يعرض على الرب لكن ليس معناه أنهم يرون ربهم. هذه مسألة سنتعرض لقضية الرؤية سنتعرض إلى قضية الرؤية في العرصات لأن البعض يقول إنهم يرون ربهم في العرصات يرون الرب لكن ليس رؤية الإيه الرؤية التي هي تكون متعة ولذة كرؤية أهل الجنة في الجنة. هنتكلم في النقطة دي لما نوصلها إن شاء الله. في قوله تعالى إذا الشمس كورت قد توهم التعارض مع حديث تقترب من رؤوس الناس. طب أين الاعتماع حط بقى وضع التعارض كورت وتقترب الفرق. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنهما الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. ده بيتكلم عن المآل فيما بعد انتهاء الدنيا ودخول اهل الجنة الجنة واهل النار النار. واضح؟ قول كويس. امتى؟ ما هو في نقطة سؤال ذهب ضوءها. ما معنى ما يقول المفسرون ذهب ضوءها؟ يعني ايه ذهب ضوءها؟ ما هي الارض لن تشرق يوم القيامة الا بنور الله واشرقت الارض بنوري مش بنور الشمس. واخد بالك؟ فالشمس هتكون تقترب من رؤوس العباد وتبقى حر شديد وحر فقط. لكن مسألة النور ليس المقصود انها هي التي ستنير لان الذي سينير واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. تمام؟ وضع انا شايف مجموعه من الاسئله كده يعني ملاش علاقه بالدرس خالص اللي بيسال عن الجريل وشويه حاجات كده ملاش علاقه بيها. حد بيشرب جريل؟ نعم مشترك. حلوه. لا جميله بس لسه جايبه دلوقتي حالا ولا قديمه؟ حالا. بس شوف شايفين اصول الفقه بيعمل ايه فيه بيعمل ايه اصول. بقول لك ان لفظة البريل مشتركة بين البريل المشروب والبريل بتاع الغسلان. لكن هنا عندنا قرينة في السؤال. القرينة انه بيقول لك شراب البريل والفيروز. انت واخد بالك؟ فدي قرينة ايه تجعل المشترك هنا يؤخذ بيه معنى واحد مش كده؟ وعمه احيانا وعمه خاله وعمه. هو اي مشروب القاعدة عشان فتحنا الموضوع يبقى نتكلم فيه. اي مشروب الاصل فيه الاباحة ولا التحريم؟ الاباحة حتى يأتي دليل على التحريم. فما اسكر كثيره ما اسكر كثيره فالقطرة منه حرام. القاعدة ما اسكر كثيره. فهل البريل يذكر كثيره؟ يعني واحد شرب ثلاث ازايز منه او كوبايات شرب منه ثلاث علب يذكر؟ لو اذكر بس ما يجيش واحد يكون دماغه متكلفة. ده لو شرب عشرة مش هيأثر فيه. احنا بنتكلم على ايه؟ على الناس اللي هي لو العملية خد يعني قطرة ممكن يذكر لانه رجل يعني بفضل الله تبارك وتعالى عليه عمره ما تعرض لمثل هذه الموبقات. فما أذكر كثيره فالقطرة منه حرام. واخدين بالكم ولا لا؟ يجي بعض الناس يقول لك أصل التحليل الكيميائي بيقول. لا نقول له لا انسى التحليل الكيميائي. ليه؟ لأن الشريعة أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى ان احنا عايزين الناس يبقى أميين. لا الشريعة لكل الايه العصور. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هنا معيارا لبيان المحرم من غيره عن طريق معيار يصلح لكل الامم ولكل الازمنه. لكن يجي واحد يقول لك في التحليل الكيميائي اثبت ان في واحد في الالف. لا هذا الكلام الذي يقوله يصبح متنطعا. ده تنطع وليس من دين الاسلام ان احنا نقول قبل ما نيجي نشوف الموضوع ده مسكر ولا مش مسكر نرجع للمعمل. لا ما أفطر كثير فقليله إيه حرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.